في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. إنها هي. نعرف جميعا أنها ماتت منذ سنوات، إلا أننا نراها أمام ضريحها بالليل راكعة ملتفة في خمار. لم نعرف من أين أتت وما أصولها. قطنت في كوخ كان مهجورا تنسب حوله الخرافات، يقال عنه إنه مسكون بالجن. ذات ليلة حالكة الظلام عند انتصاف الليل والريح تعصف بالأشجار وعلى طريق شق الحقول، توقفت سيارته. لقد نفد الوقود. هبط من السيارة رجل نحيل الجسد فارع الطول، على كتفيه رتبة لواء. أضاء مصباح السيارة وفجأة خرجت له وبيدها إناء به ماء. أتت به من مسقاة يمر أمام كوخها، وضعت الماء مكان الوقود. حاول منعها، أشارت له بالسبابة إلى السماء. نطقت: أدر الموتور. تردد ويداه ترتعشان. يا للعجب، سمع صوت المحرك لكنها اختفت في الحال. وبعد سنوات يمر موكب محافظ الإقليم. انتابه شعور بألفة المكان، إلا أن الضريح لم يكن موجودا. أمر سائقه بالتوقف، أمر مرافقيه بإزالة الضريح. يعود أدراجه إلى مسكنه ليلا ويأوي إلى فراشه. رآها في منامه، رأى كوب الماء في يدها تردد قائلة له: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعود في الصباح. إنها هي. هي يأمر بإنشاء مجمع للخدمات يحمل اسمها: الشيخة الفقيرة. كانت هذه أصدقاءنا قصة إنها هي للقاص الدكتور سامح عمار. الدكتور سامح عمار أصدقاءنا معنا في هذه الحلقة بإبداعه وبشخصه، ومعنا أيضا الناقد الأدبي الأستاذ ياسر عبد الرحمن. دعوني أرحب بضيفي الكريمين. أهلا وسهلا بكما أستاذ ياسر، دكتور سامح. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. نبدأ كعادة البرنامج بتعريف القاص بنفسه. تفضل دكتور سامح. دكتور سامح عمار دكتوراه في القانون من محافظة أسيوط، مواليد 1968. الحقيقة أنا سعيد بالناقد الأدبي الدكتور ياسر. الحقيقة أن لي مجموعة قصصية باسم الشيخ الفقيرة، شاركت بها في معرض القاهرة العام الماضي، معرض القاهرة للكتاب، وطبعا لي منشورات على وسائل التواصل، وإضافة إلى مجموعة خواطر شعرية. نبدأ في قراءتنا النقدية مع الناقد الأدبي الأستاذ ياسر عبد الرحمن، ونتوقف بالطبع أمام العنوان إنها هي. عنوان مراوغ، ليس كاشفا ولا فاضحا للنص، لكنه يحمل لب النص الحديث عنها هي. هل وفق الأديب الدكتور سامح عمار في اقتناص تشويق القارئ بداية من عنوان القصة؟ بلا شك نجح في أنه يقدم عنوان منسجم تماما مع المحور الأساسي للنص. هذه المرأة يبدو أنها فجرت داخله طاقة فنية وطاقة من التخيل، وأنها بالفعل على مستوى الواقع أنه هو فعلا أثرت عليه. يعني أحيانا بتكون الحكاية القصصية لها جذور في الواقع، فيبدو أنه هو أنسب عنوان لها. ندخل إلى الوصف الذي أدخلنا فيه الأديب الدكتور سامح عمار لقصته رويدا رويدا. هو بدأ بوصف المكان والزمان مع علامات استفهام كثيرة تثار في ذهن القارئ من خلال هذا الوصف، كأن القارئ وهو يقرأ سطرا سطرا يقول ماذا بعد وصف هذا المكان، وخاصة أن الوصف كان فيه أيضا إثارات كثيرة للتخيل. المكان المهجور، هذا الكوخ الذي يشاع عنه أنه مسكون بالجن، كل هذه علامات أو بدايات مشوقة لندخل إلى الحكاية الأساسية. هل طال هذا التشويق أم بالعكس استفاد منه القارئ ليستمتع أكثر أثناء قراءة هذا النص؟ فكرة الدخول من منطقة ما ورائية الحدث الماورائي ده كان جميل جدا، وكان جاي بعد عنوان فيه شيء من دلالة مفتوحة هي مين. فلما تقال بداية أن كلنا عارفين أن هذه المرأة غير حية، ميتة، كلنا ندري أنها ماتت منذ سنوات، فمن هنا القصة خدت القارئ وعرفنا أن هو داخل جوه منطقة ميتافيزيقة وليس الطبيعة، ما وراء الطبيعة. في الحقيقة هو يعني عمل شيء كويس. هو المفروض القصة القصيرة تبقى مستقلة بذاتها، تديني جرعة كاملة من الحكاية بتاعتك تكتمل قدامي. هنا كان في قصور شوية في الحكاية. المرأة دي ايه؟ ان مجرد انها حطت المية في سيارة الرجل فالعربية دارت. طيب انا كان نفسي اسمع مثلا ان واحدة امرأة لها تالد مثلا راحت لها فعملت على راسها كده برضو ودعت لها، فالمرأة بعد 8 اشهر 9 اشهر انجبت. يعني حكاية اكثر عن هذه بالزبط. المرأة نعم. يعني القصة حسيت انها قصة الحدث الواحد. انت المفروض انك بتصف امرأة خاصة جدا اسطورية، فما لقيتش حاجة اسطورية في المشهد، بل بالعكس انا لقيت لحظة خاطفة. يعني ما كنتش تعتمد بقى على الوصف، كنت ممكن تعتمد ان شخص مشي فقابل واحد في الحياة، الشخص ده ممكن يبقى جن او انس فعمل مع الموقف ده. انما انت شخص انت عايز تصفه بانه هو اسطوري وانه هو الناس كلها ما تعتقد فيه في البلد وان ليه اعمال خير كبيرة وموارائية كبيرة، والشخص ده المفروض انه هو خارج الحياة. الفكرة جميلة، يعني لم يشبع نهم القارئ في أن يعرف أكثر عن هذه الشيخة الفقيرة. دي نقطة. في الحقيقة بيبقى في مشكلة للكاتب بتحصل له لما يكون بيمتلك فكرة جميلة أو جوهرة حلوة بس مش عارف يظهر جمالها. كان المفروض يحكي شوية بتفاصيل صغيرة، يعني برضو كل حدوتة زي ما قصة الرجل ده في سطرين ثلاثة، برضو في سطرين ثلاثة عن علاقتها برجل كان مثلا جالها وابنه غايب فابنه رجع له، ثلاثة أربع أحداث، فأنا هقتنع بجمال هذه المرأة وأسطوريتها وأنا كده كده عارف أنها مش موجودة في الحياة. القاص الدكتور سامح عمار، حضرتك بتعمل في مجال القانون وهذا بالطبع ألقى بظلاله على أفكارك التي تطرحها في أعمالك الأدبية. في هذه القصة تحديدا مثلا كانت فكرة الإحسان والجزاء وأن من يقدم إحسانا لابد أن يعود إليه هذا الإحسان، يعني فكرة العدالة في شكل آخر. يعني هل بالفعل أنت مهتم بهذه القضايا الحقوقية التي تغذي أعمالك الأدبية؟ بالفعل القانون يعتبر من الناحية الاجتماعية بيمسنا في كافة المواقف الحياتية، يعني إلا أنني يعني في حقيقة أميل إلى الكتابة في الموروث الشعبي. بطبيعة أهل الصعيد أن احنا يعني بنحب الحكايات ودائما ما ننسج الحكايات قبل ما تدخل الكهرباء في الصعيد في إضاءة القمر وما إلى ذلك. فيعني إما نلقي الشاعر يعني أو نجد شاعر أو نجد القاص. في الحقيقة القصة مكثفة كما ذكرت حضرتك، والدكتور ياسر برضو سلط الضوء على شيء مهم جدا. هناك كاتب في 1925 أرنست هيمينجواي عندما كتب قصة عبارة عن 6 كلمات فقط، قال في هذه القصة: للبيع حذاء جديد لم يلبس قط. وكانت هذه قصة، هذه القصة فيما معناها الحياة المأساوية لطفل توفي قبل أن يلبس هذا الحذاء. هو فتح الباب على مصراعيه لقصة الومضة والكلمات القليلة جدا. نعم. الناقد الأدبي الأستاذ ياسر عبد الرحمن، نستكمل فكرة أيضا القيمة التي طرحها هنا الأديب في قصة إنها هي، والتي بلورها في كلمة النهاية التي رددتها هذه الشيخة الفقيرة حين جاءت لهذا اللواء كما وصفه الدكتور سامح في المنام، قالت له: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل بلورت هذه الفكرة يوضح الفكرة أكثر، أم أننا في القصة القصيرة لا نحتاج إلى مثل هذه الحكم أو البلورة للحكمة، والأفضل أن نترك القارئ هو الذي يكتشفها بنفسه؟ هو الفكرة اللي اتقالت هنا إن الشخص القريب من الله بهذا الشكل الفوق خارق للطبيعة لدرجة إن هو ما بعد ما يترك الحياة يظل يتعبد لله، ده بيبقى عامل زي شمس بتنعكس إضاءته على الحياة حواليه. يعني ممكن مثلا زي اللي هو ده استيقظ من الشخص المحافظ ده، المفروض يعني لما حس انه اخطا في حق المراه دي او المكان ده قرر انه هو يعمل دار باسمها، خدمات عامه زي ما قيل، يعني مجمع الخدمات زي ناس كتيره مثلا هي افادتهم واكيد تركت اثر جواهم ايجابي، ان كل واحد اتحول لشيء احسن وكل واحد بقى يسعى لحياه عادله وحياه افضل، ده شيء كويس. يعني هو انا بقدم قيمة. للحياه بشكل او باخر. نعم، هذه القيمه قدمت في شكل صوره تحكي عن البعد كما قلت حضرتك الميتافيزيقي ما وراء الطبيعه، وفكره ان الروح يمكن ان تعود وان تستمر في العباده كما كان دعبها قبل الموت، قبل الموت، وأن تتواصل مع الأحياء وتقدم لهم خدمات. هل هذا الشكل كان مناسبا لمضمون القصة والرسالة التي يريد الأديب من خلالها أن يصل لهدف معين؟ هو الأديب بيكتب ما شاء ويرسل رسائل كيفما شاء. يعني أنا أستطيع أن أستعين بشخصية زي دي أو شخص على قيد الحياة أو شخص بين أنا حر، يعني ممكن شخص في غيبوبة لكن خليه يتواصل مع الناس، وشخص توفى أو شخص كان معروف أنه هو مثلا صوفي، وهو جاب شخص قريب من ربنا يعني، بل بالعكس هو بس ادانا شوية مفردات كده أنه هو الكوخ المهجور والجن والخرافات، إنما في الحقيقة الشخص ده سوي، إن الروح دي روح سوية، سوية نعم، حتى بعد راحلها هي سوية. وهذه الفكرة التي تنتشر كما قال الدكتور سامح عمار في الصعيد، فكرة التواصل مع الأرواح وفكرة الخير والمعروف الذي يمكن أن تحمله الروح الطيبة لأبنائها، وأن تؤخذ هذه الحكاية وتردد عبر أجيال وأجيال. هل أنت حريص كما قلت أنك عملت مجموعة قصصية تحمل اسم الشيخة الفقيرة على ترسيخ مثل هذه الحكاية الشعبية في أعمالك الأدبية؟ بالفعل كل قرية من قرى الصعيد، يعني لو حصرنا ما يقال وما قصص تحكى نجد أن كل قرية لها سمة وكل قرية لها قصة، فهذه طبيعة الصعيد. النقد الأدبي الأستاذ ياسر عبد الرحمن، هذه الشعرة الفاصلة بين الحكاية الشعبية التي يمكن أن تردد لأن بها مدخل قيمي وعظة نستفيد منها، وبين الحكاية التي تستخدم لإشاعة الخرافات، ما هي الشعرة الفاصلة بين هذا وذاك في الأدب؟ شوفي حضرتك، هو ما يسمى الإلهام بيجيلك من كل حاجة، الواقع بتبقى ملهمة، حتى لو أنت شفت عفريت بيبقى ملهم ويخليك تكتبي وتتحدثي عن عالم ما وراء الطبيعة. هنا كانت القصة فيها شوية تحفظ وشوية قيمة، ممكن نص تاني ما يبقاش فيه نفس القيمة، مش عاوزك في النهاية انك تبقى عادل في الحياة، لكن هو بيفزعك، لكن انت ككاتب تكتب فقاري استمتع بما كتبت. يعني اظن النتاج الادبي في النهاية هو اللي بيحكم بالظبط. وعلى فكرة النص مش لازم يدي قيم لان احنا قدام نص كبار يعني، بس يدي متعة القراءة وهو الاهم بالظبط. النقد الادبي الاستاذ ياسر عبد الرحمن، المكان هنا بطل من ابطال القصة، إلى جانب طبعا الشخصية الأساسية المرأة، إلى جانب البطل اللي هو اللواء الذي قام بالفعل، المكان أيضا لعب دورا كبيرا في تهيئ القارئ لأن يصدق ما قيل له وأن يستوعب أحداث القصة. هل استطاع الأديب الدكتور سامح عمار أن يرسم المكان وأن يستخدم المكان بالفعل لتحريك مشاعر القارئ؟ هو أعتقد أنه نقل المكان، يعني هو واضح أنه هو اشتق من بيئته واقع حقيقية أو واقع تأثر بها، ما هو نفسه بيقول لك لعلها مش حقيقية. وعلى فكرة منطقة البينة بين دي منطقة الغموض، هي منطقة تشويق، منطقة جاذبة ليها جمالها، فهو جابها ما اعتقدش انه بذل مجهود في وصفها، لان يبدو ان هي حياته قريبه من المشهد ده جدا، وهذا ما اعطاه المصداقيه الكبيره او عدم رأاه على الاقل يعني. نعم، الاديب الدكتور سامح عمار كما اتفقنا وكما قال الاستاذ ياسر وكما اكدت حضرتك انه بالفعل الواقع الفعلي حولك له تاثير كبير على ابداعك الادبي، لكن اين بصمه دراسه القانون؟ طبعا الدكتور ياسر عبد الرحمن مس الوتر الحساس في هذه الجزئيه، وهو فعلا يعني أنا ترعرعت أو نشأت في بيئة قروية، يعني قريتي تقع بين الجبل والغيط أو بين الجبل والحقل زي ما بنقول، ففعلا انعكس هذا على سؤال حضرتك خاص بالقانون. القانون يعني مصطلحات تهدف دائما إلى إطفاء نوع من العدالة، والقانون دائما وأبدا صياغته تهدف إلى صيانة المجتمع وصيانة حقوق الآخرين، أين تبدأ حق الإنسان وأين ينتهي. إنما القصة فهي ما هي إلا خيال، ونحن نشأنا كما ذكرت لحضرتك في بيئات يعني تحكمها أنواع يحفوها الخيال ويحفوها الأساطير. نعم. يعني الصعيد مليء بالمواهب والشعراء ولا أحد ينكر ذلك. نعم. النقل الأدبي للأستاذ ياسر عبد الرحمن، الأسلوب الأدبي واللغة يدعمان اتجاه القصة ويبنيان هذا الخيال الواسع الذي يدخل فيه القارئ منذ أول كلمة. هل يمكن أن نقول للأديب أحسنت؟ نعم أحسنت، ولكن اللغة البسيطة المستخدمة فعلا نجحت في نقل ما يريد التعبير عنه بشكل جميل وبشكل بسيط، هي أشبه بحكاية شعبية زي ما سيادتك وصفتيها. ولكن عندي مشكلة في بعض المفردات وفي تركيبة الجمل، بعض تركيب الجمل، يعني مثلا زي كلمة المطور أنا استخدمها ليه؟ طالما أنا قلت المحرك، يعني أنا المفروض أن هي أشبه بالعامية، تقول له قادر المطور، طب ما تقول له قادر المحرك زي ما هو نفسه استخدمها تاني. صحيح. فما ينفعش يبقى كلمتين بمعنيين مترادفين يعني واحدة منهم أحق من التانية بالوجود. صحيح. في عندي مشكلة تانية، محافظ الإقليم، ما فيش للإقليم محافظ. الإقليم ده هي مصر 27 محافظة، يعني إقليم القاهرة الكبرى مثلا، القاهرة والجيزة والأيوبية، لكل واحد محافظ، يبقى موكب المحافظة على طول. لازم أخلي بالي من كل كلمة وأنا بقولها، لأنها في قصة قصيرة، لأن أنا عايز أقول يعني مثلا أنا لما قلت من شوية كان يقدر يدخل أحداث جميلة الطعم ده، هتطول القصة شوية مش مشكلة، إنما القاص بيتحاسب بالكلمة، الكلمة اللي مش في محلها تحاسب فيها. حاجة تانية زي الجملة، جملة مثلا زي إيه؟ يمر موكب محافظ الإقليم انتبهوا شعور بإلفه المكان، إلا أن الضريح لم يكن موجودا، يعني فكأنه فوجئ بده. هي كانت تنصلح لو كان قال تذكر أنه كان قد أمر، يعني لازم الحدث يبان ترتيب. هنا هو الصياغة مش مظبوطة. ليه؟ أول حاجة لازم أدي إشارة للقارئ إن في ضريح تم إنشاءه أساسا، تمام؟ يعني أنا مثلا لازم أرتب الحدث، الحدث لازم يبقى فيه تسلسل وفيه منطق. صح. حتى لو أنا بتحرك في عالم الغيبيات، أنا القارئ دايما جواه أسئلة. نعم. لازم النص يجاوب له على الأسئلة بتاعته. لما بتقفز عبر الأسوار بيحصل له صدمة. معاك الحدث لازم يتمنطق أو يترتب صح. تمام. فاهمني؟ تاني نقطة إن هو الجملة بتاعتي لازم أشوف الفعل وبدأ إزاي وكان كذا، فأوضح للقارئ برضو إن إيه اللي حصل. اللبس ده بيعمل لي وقوف وقوف في الحاله النفسيه بتاعت اللي انا مسترسل فيها، مستمتع جدا يعني بالنص. فعلا هيخرج من الاطار بالظبط. يعني اذا يحتاج البسيط من الشرح لبعض المشاهد التي يجب ان تقدم للقارئ بشكل واضح. تمام. تاني نقطه ان طبعا فكره لواء او كده، انا اعتقد ان لما انت كانت من غيرها انا كنت شايفها اجمل. اذا الفكره هنا هي البطل في هذه القصه دعمها الاديب بعده عناصر، وصوغها لنا النقد الأدبي الأستاذ ياسر عبد الرحمن. استخدم لغة بسيطة تتناسب معها، استخدم الحدوتة دي، الحدث ده اللي هو بتاع وقعة إن هي تروح حاطة مية فالعربية تمشي، استخدم الخلفيات الاجتماعية عنها، فدانا كده استعداد ليها إن هي كل الناس عارفين إنها مش خارج الوجود ومع ذلك بيشوفوها لسه بتصلي. فكل ده خلاني أنظر للمرأة دي نظرة جميلة، مش مجرد عفريت زي ما مثلا قال ده فيه جن وفيه كذا، لكن في الواقع إنه هو ده شخص صوفي ليه روح طيبة بتحلق في المكان ومستمرة في التواصل مع ربنا ومع الناس ومع كل شيء، فهو في طاقة إيجابية ما بتتواصل مع القارئ ومع أبطال النص. نعم. أحسن الأديب الدكتور سامح عمار في استخدام كل هذه العناصر في تقديم قصة جيدة هي قصة إنها هي، فتحية مستحقة من النقد الأدبي الأستاذ ياسر عبد الرحمن لأديبنا الدكتور سامح عمار، ونحن نشاركه هذه التحية مع بعض النقاط التي تكمل جمال هذا النص وتكمل استمتاع القارئ به. كل الشكر والتحية لوجودكما معي النقد الأدبي أستاذ ياسر عبد الرحمن، شكرا جزيلا لحضرتك. عفوا. الأديب القاص الدكتور سامح عمار، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك فندم، وفرصة سعيدة مع الدكتور ياسر ومع حضرتك في هذا البرنامج العظيم الذي يبعث في القصة القصيرة يوقظها من سباتها العميق كما نقول. شكرا جزيلا لحضرتك، كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.